السلام عليكم أيها المسلمون ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي تفضل علينا بإنزال القرآن وأكرمنا في شهر رمضان بالنفحات والإحسان، والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد ولد عدنان وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان. حديث الجمعة فضل العشر الأواخر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لربكم في دهركم نفحات، ألا فتعرضوا لنفحاته. أيها السادة، العشر الأواخر من رمضان موسم عظيم، أجل إنها موسم عظيم للنفحات الربانية والتجليات والخيرات الإلهية، فينبغي فيه لنا الاجتهاد في العبادة، وينبغي الإكثار من نوافل الخير والإحسان واغتنام الوقت وطلب ليلة القدر ذات القدر العظيم التي خصت بها هذه الأمة المحمدية، والتي يستجاب فيها الدعاء، ذلك لنزول القرآن فيها ولوصفها بأنها خير من ألف شهر، ولما يحصل لمحييها بالعبادة من الثواب الجسيم، ولأن الأشياء تقدر فيها وتقضى لقول الله عز وجل في كتابه العزيز: فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. فيقدر الله عز وجل فيها المقادير، وإن كان ذلك التقدير سابقا، ولكنه يظهر ذلك للملائكة في تلك الليلة المباركة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله، أخرجه البخاري ومسلم. وشد المئزر في الحديث كناية عن اعتزال النساء، وذلك للاجتهاد في العبادة وإحياء الليل كله للطاعة من باب الجد والاجتهاد، ومبالغة في إحياء أكثر الليل. وأما إيقاظ أهله صلى الله عليه وسلم فذلك من أجل العبادة في العشر الأواخر الذي هو الموسم العظيم، من أجل تهجدهم، والمراد أنه يوقظ من يطيق القيام. فكان عليه الصلاة والسلام يجتهد في العشر الأواخر من شهر رمضان ما لا يجتهد في غيره، لأن العشر الأواخر أفضل شهر رمضان الذي هو سيد الشهور، ففيها ليلة القدر. وللعشر الأواخر وظائف، فمن وظائفها إيقاظ الأهل، ومن وظائفها الاجتهاد في العبادة وإحياء أغلب الليل، والاغتسال بين العشاءين من أجل النشاط في العبادة، ومن وظائفها التطيب استعدادا لمناجاة الرب عز وجل، ومنها طلب ليلة القدر والحض على تجويد الخاتمة. ختم الله لنا ولكم ولجميع أحبابنا بالسعادة بمنه وكرمه. آمين. وليلة القدر ليلة باقية، وهي من خصائص هذه الأمة المحمدية، وتكون في أوتار العشر الأواخر من رمضان، وأرجى ما تكون فيها في أوتارها في ليلة 21 أو 23 أو 25 أو 27 أو 29 وليلة 27، أرجى ما تكون إن شاء الله تعالى. فقد ورد في الحديث الصحيح أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تحروها فأروها في المنام في السبع الأواخر، يعني في أوتارها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت، أي اتفقت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها، أي فليطلبها في السبع الأواخر. متفق عليه. وعن الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه سمع من يثق به من أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أري أعمار الناس قبله أو ما شاء الله من ذلك، فكأنه تقاصر أعمار أمتي أنهم لا يبلغوا من العمل مثل الذي بلغ غيرهم، فأعطاه الله تعالى ليلة القدر خيرا من ألف شهر، رواه في الموطأ. وعن زر بن حبيش قال: سمعت أبي بن كعب يقول وقيل له: إن عبد الله بن مسعود يقول: من أقام السنة فقد أصاب ليلة القدر. فقال أبي: والله الذي لا إله إلا هو إنها لفي رمضان، يحلف ما يستثني، والله إني لأعلم أي ليلة هي. هي الليلة التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها، هي ليلة 27، وأمارتها أن تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها، رواه مسلم والإمام أحمد وأبو داود والترمذي في صحيحه. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: كان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشرة الوسط من رمضان فاعتكف عاما، حتى إذا كانت ليلة 21، وهي الليلة التي يخرج فيها من صبيحتها من اعتكافه، قال: من اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر من رمضان. قال: ورأيت هذه الليلة ثم أنسيتها، وقد رأيتني أسجد في صبيحتها في ماء وطين. قال: فالتمسوها في العشر الأواخر، والتمسوها في كل وتر. قال أبو سعيد: فأمطرت السماء تلك الليلة، وكان المسجد على عريش فوقف. قال أبو سعيد: فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف وعلى جبهته وأنفه أثر الماء والطين من صبح ليلة 21. ورواه الإمام مالك والبخاري عن إسماعيل عن قال الحافظ بن عبد البر: هذا أصح حديث في الباب. وروى الإمام مالك بلاغا عن سعيد بن المسيب يقول: من شهد العشاء في ليلة القدر فقد أخذ حظه منها، أي من ليلة القدر. وقد ورد كذلك عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إذا إن علمت أي ليلة هي، تعني ليلة القدر، ماذا تأمرني أن أقول فيها؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. رواه الإمام أحمد وصححه الترمذي والله أعلم. وإنما أمر بسؤال العفو في تلك الليلة بعد الاجتهاد في الأعمال، لأن العارفين يجتهدون في الأعمال ثم لا يرون لأنفسهم عملا صالحا لا حالا ولا مقالا، فيرجعون إلى سؤال العفو كحال المذنب المقصر. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من عتقاء هذا الشهر الكريم، وأن يكرمنا بليلة القدر، وأن يعظم لنا فيها الأجر بمنه وكرمه، إنه حميد مجيد. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.